ومن الجيد أثناء قراءتك لتفسير ابن كثير أن تميز اختيارات ابن كثير في المسائل، فإن اختيارات ابن كثير رحمه الله تعالى يوضحها ويبينها في المضائق، والإنسان يحتاج أن يطلع عليها. ما دام أننا الآن شرعنا في تفسير ابن كثير أو في تفسير السور الآن، من الجيد العناية بعدة أمور. الأمر الأول العناية باختيارات ابن كثير، والثاني العناية بمخالفاته لابن جرير، والأمر الثالث العناية ببعض القراءات التي يذكرها وينبني عليها على الاختلاف فيها اختلاف في الحكم، وهذه مسألة دقيقة يشير ابن كثير رحمه الله إليها. وأما الفوائد الأخرى الظاهرة البارزة فهذا كثير في تفسير ابن كثير. نعم.